يتحيل بالسلعة التي هي سيارة بأخذ نقود معجلة بنقود مؤجلة، إذا تواطأ على ذلك فهذا نقد، فإن لم يتواطأ بل اشترى منه السيارة إلى أجل من غير تواطأ على أن يبيعها عليه ثم بدل أن يبيعها عليه فكذلك، فبعد أن يقضي معجل أقل فإنه يمنع أيضا سدا للذريعة حسب لمدة الربا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن أم ولا زيد بن أطلب اشترت باعت على زيد ولا من ب800 العطاء ثم اشترت منه ب600 نقدا، فأنكرت عليه ذلك عليهما وقالت أخبري زيدا لأنه غلبت على جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياد أن هذا ربا لأن المقصود دفع 600 ل800 إلى أجل ليس المقصود السلع، وفي هذا معنى جاء حديث عبد الله بن عمر يا تبعت بالغينة وأخذتم من البقر ورضيتم الزرع تركتم الجهاد سلة الله المذلة لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم، المقصود أن التحيل لا يجوز لفعل ما حرم الله، فالهجب أن تكون الأمور ظاهرة واضحة لا حيلة فيها فعله الشرع. نعم. الأخت المستمعة لولو جين لام من القصيم بريدة بعثت تسأل وتقول هل يجوز إذا قال إنسان لا أعرفه السلام عليكم هل يجوز أن أرد عليه وأنا ماشية في شارع مثلا؟ نعم يجوز، بل يشرع أو يجب لقوله سبحانه وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها، ولأنه صلى الله عليه وسلم على النساء وذكر النساء ودعاهن إلى الله ويسلم المسلم يرد عليه سواء على الرجال أو على النساء، إذا سلم المرأة الرجال يرد عليها، إذا سلم الرجال يرد عليهم من جهة النساء عملا بالأدلة والكتاب والسنة، لكن مع التحفظ والبعد عن الغيبة وعن عدم الحجاب المتعجبة في الأسواق عند الأذان في أي مكان، وترد الصلاة وتبدأ بالصلاة مثل الرجل الشرط مع البعد عن الغيبة. نعم. كيف يبدا الإنسان الدعاء وما الذي يمنع الاستجابة؟ السنة يبدأ بالحمد لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، هذا من أسباب الإجابة، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجله ولم يحمد الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاجل هذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه في الثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، هذا من أسباب الإجابة، وهكذا كونه يدعو مستقبل قبلة وعلى طهارة بالراعة انكسار جعله الله من قلبه وإظهار نفاقته وحاجته وإيمان بغير الله عنه وأن يسمعه الدعاء وأنه الكريم الجواد، وهكذا مع رفع اليدين كل هذا من أسباب الإجابة، ومن أسباب منع الإجابة السهو والغفلة، وفي يده بقلب الساهي غافل ليس عنده انكسار ولا مراعة ولا حضور قلب، كذلك من أسباب عمل عدم الإجابة أكل الحرام، كون الإنسان لا يتورع عن الحرام من الربا والسرقات والخيانة وسائل الأكساب الخبيثة، فإن هذا من أسباب عدم الإجابة، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، قال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا،